هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من أعظم الفضائل وأجملها أن يتعبد الإنسان بأسماء الله عز وجل وصفاته، أسماؤه الحسنى وصفاته العلى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهل رأيتم فضلا مثل هذا أن يحصي الإنسان أسماء ربه جل وعلا، أسماء محبوبه سبحانه وتعالى، وإذا أحصاها دخل جنة عرضها السماوات والأرض. يقول الله في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كل من ينكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل ذروهم، اتركوهم وتعبدوا الله عز وجل بهذه الأسماء، ادعوا الله عز وجل بها، توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأسماء. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما أجمل أسمائه جل وعلا، ذكرها الله عز وجل في القرآن، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة. أسماؤه أكثر من أن تحصى، أسماؤه لا يعرفها كل البشر، بل أسماؤه كثير منها أخفاها الله عز وجل عن الخلق، لكن أطلعنا على جزء منها، ومن أحصى 99 منها دخل الجنة. وما الدليل على أن له أكثر من 99؟ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. شوف الآن الشاهد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أي هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. ثم تقول بالحديث: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه. هذا هو الدعاء بأسماء الله عز وجل. كيف نحصي 99 اسما خلاص نحفظه وندخل الجنة؟ الإحصاء ليس كالحفظ، الإحصاء أعظم. ليس فقط تعرف الأسماء وينتهي الأمر، أن تعرف أول شيء وتحفظ أو تعرف معناها ألفاظها واحد، معناها اثنين، ثم تعمل بمقتضاها. يعني شلون؟ إذا علمت أن الله عز وجل هو الرزاق لا تطلب الرزق إلا من عنده جل وعلا. إن علمت أن الله عز وجل هو السميع العليم لا تقل ولا تعمل إلا ما يرضي الله عز وجل. إن علمت أن الله عز وجل من أسمائه الرقيب فإنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن علمت أن الله عز وجل هو القوي فإنك تستعين به، وتلجأ إليه جل وعلا. هكذا يعمل الإنسان بمقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته، ليس فقط يحفظ الأسماء وينتهي الأمر. إن حفظت أن من أسماء الله عز وجل السميع البصير العليم الحفيظ، هذه الأسماء تجعلك تراقب الله جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل وعلا يسمع دبيب النملة، شفت النملة؟ نملة تمشي على صخرة صماء في ليلة ظلماء تدب على الأرض، فيسمع الله عز وجل دبيبها. الله سميع عليم لا تخفى عليه خافية، ما من ورقة تسقط في الأرض إلا يعلمها جل وعلا، بل يعلم ما توسوس به كل نفس. كم مليار اليوم على الأرض؟ أكثر من 6 مليارات آدمي إنسان. هؤلاء الناس كل واحد 6-7 مليارات إنسان، كل واحد يوسوس داخله، يفكر يوسوس، تخالجه بعض الكلمات داخله ما تلفظ بها أصلا. كل هذه الوساوس في الأرض يعلمها الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إنه الله جل وعلا. إذا أراد الإنسان أن يدعو، يدعو بأسماء الله. واسمعوا لهذه القصة، رجل مسكين يعمل بالكراء، يوصل ناس على دابته من بلد إلى بلد، ومثل اليوم طائرات وسيارات وقطارات، لا لا، كانوا على الدواب يركبون الناس يوصلونهم من بلد إلى بلد ببعض النقود والدراهم، وعند أولاد صغار يطعمهم، والرجل صالح. يوم من الأيام أخذ رجلا يوصله من قرية إلى قرية أخرى بعيدة، في الطريق قال له: أعرف مكانا أحسن من هذا، طريقا أقصر من هذا. قال: تدل؟ قال: نعم. أين؟ قال: اذهب من هنا. فذهب حسب دلالته، فأوصله إلى واد مقفر موحش، ورأى بعض عظام الآدميين في الطريق، فقال له: أمتأكد أنت أن هذا هو الطريق؟ قال: نعم. حتى إذا ابتعد عن أعين الناس وجاء في المكان الذي حدده، نزل من الدابة وأخرج سكينه. قال: ماذا تريد؟ قال: إني قاتلك، خلاص، أنا مو أنت أول واحد، أنا قتلت كثر. قال: ولم تقتلني؟ قال: أخذ المال الذي عندك. قال: خذ المال كله ودعني أذهب، فإن ورائي أطفالا صغارا. قال: لا والله، أما المال فهو لي، أما أنت فإني قاتلك. الأمر انتهى. قال: فإن كنت قاتلي فدعني أصلي ركعتين. قال: صلي. فأخذ يصلي ودعا في سجوده. انظروا ماذا قال: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد بأسماء الله وصفاته، يا فعالا لما يريد، يا من قدرته وسعت كل شيء، أعوذ بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. أخذ يدعو ويدعو ويدعو حتى قال: يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فجأة فإذا بفارس يأتي من بعيد، فارس يأتي من بعيد والمكان لا أحد يأتي إليه. نظر الاثنان: من هذا الفارس؟ فإذا بهذا الفارس لما وصل إلى هذا الرجل المجرم أخرج رمحا فطعن به في صدره فقتله. سبحان الله، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ قال: من أنت؟ قال: كن أنا ملك في السماء الثالثة، لما دعوت الله في المرة الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة، السماء اهتزت بدعائك، فلما دعوت الثانية فتحت أبواب السماء، فلما دعوت الثالثة نزل جبريل وقال: أيكم ينصر الذي ينادي ربه ويستغيث بالله؟ يقول: فدعوت ربي أن أكون أنا الذي أغيثك، فأذن الله لي، فنزلت لأغيثك، وإذا به يقتل المجرم وينجو من دعا بأي شيء، دعا بأسماء الله عز وجل. أسماء الله نعيش معها، أسماء الله حياة كاملة، أسماء الله عبادة نتقرب إلى الله عز وجل بها. من أعظم الفضائل لو كل يوم نجعل لنا اسم من أسماء الله عز وجل، نتعلم الاسم، معنى الاسم، ما يقتضي هذا الاسم من عبادات، من أعمال، من أخلاق. القضية ليست فقط اسم نحفظه وينتهي الأمر، لله 99 اسما، هذه حياة كاملة. من أحصاها دخل الجنة. أعظم آية في القرآن تصف الله عز وجل هو الله الذي لا إله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اقرأوا آخر سورة الحشر، أسماء الله عز وجل ما أجملها، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخر السورة. ملئ القرآن بأسماء الله وصفات الله جل وعلا، من أحصاها دخل الجنة، فضل كبير كثير من الناس عنه غافلون. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا.